بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين فإذا عزمت فتوكل وَمَا كَسَبَتْ وَهُوَ

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وَمَا صدق الله.